Alhamdulillah yok. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المتن المبارك ألا وهو نخبة الفكر. وصلنا بفضل من الله عز وجل أنواعه كلها، ثم النوع الثاني أو السبب الثاني هو الطعن في الراوي، سواء كان هذا الطعن طعنا شديدا أو طعنا خفيفا. في الطعن الشديد كأن يتهم أو كأن يكون الراوي كذابا أو متهم بالكذب أو عنده فحش خطأ أو لذلك، والأقل من ذلك كأن يدرج في الإسناد بعض الأقوال من غير تعمد أو يقلب عليه الرواية أو المتن أو غير ذلك مما مر بنا من أنواع علوم الحديث التي تنوعت في الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، وكما قلنا تختلف درجة الطعن. فوصلنا إلى نوع معين وهو نوع المخالفة، مخالفة الراوي لغيره، مخالفة الراوي لغيره. فهذه المخالفة قد تكون بإبدال أو بإقلاب أو بدمج أو بزيادة في الإسناد أو لذلك، أو اضطراب، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. فهذا كله تكلمنا عنه، ثم وصل بنا المطاف وكلام شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر في المتن إلى قوله: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. وهذا تكلمنا عنه سابقا، قلنا أن الإبدال والإغراب وقلب الأسانيد هذا كان جائزا بالنسبة للروايات امتحانا للمحدث، حتى نعلم هل هو كما هو ثبت حافظ ثقة أم تغير واختلط أم حدث له وهم أو غير ذلك. أما من يتخذ هذه الطريقة وهذا الأسلوب لاختبار المشايخ والعلماء في أمور الدين، فهذا منعه كثير من أهل العلم، وإلا فالأصل المنع وجائز لهذه الأمور لأنها خاصة برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفقه في الدين فقد تأخذه من هذا العالم أو من غيره، تأخذه من الشافعي أو من أبي حنيفة، من مالك أو من أحمد أو غير ذلك، وكذلك من ابن تيمية، من ابن القيم، من ابن كثير، من المزي إلى يومنا هذا، ممن سار على نهجهم إلى يومنا هذا. فالعلم منتشر بين هذا وذاك، وما كان فيه من كلام لله عز وجل ومن كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول على العين والرأس. أما من يتكلم بغير علم فهذا كلامه مردود، وإن وافق الحق، وإن وافق الحق فكلامه مردود، لأنه لم يستدل بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاختبارات والامتحانات، والاختبارات تعلق على المشايخ، مثلا ماذا تقول في الشيخ فلان؟ أنا أقول كل الناس، كل البشر يؤخذ من قولهم ويرد، من أول أبي بكر الصديق إلى أصغر مسلم في وقتنا هذا أو إلى قيام الساعة، إن شئت فقل إلى قيام الساعة، كل يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة على اجتهاد من يأخذ، وإلا فالعلماء اختلفوا لأن كل منهم له فهم في النصوص أما عن اختلاف العلماء واختلاف مذاهبهم ولماذا تركوا الأحاديث وتمسكوا بالمذاهب أو بأحاديث أخرى ولذلك فهناك رسالة نافعة لعلها أحسن هي من أحسن ولا أبالغ أنا إن قلت هي أحسن ما ألف في هذا الباب وهي رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى واسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام هذه الرسالة من أنفع الرسائل أو الكلمات أو المقالات أو التوجيهات من شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسائل اختلاف الأئمة وتركهم للأحاديث وغير ذلك حتى لا نتهم الأئمة المشهورين والمعروفين بأمور قد يعني يعتذر الإنسان عن النطق بها فنقول وقد يقول الحافظ ابن حجر وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف هذا النوع وهو نوع حديث أو نوع من الحديث المردود بسبب مخالفة الراوي ما نوع المخالفة أنه غير في الحروف أو في الصور كما سوف يأتي بتفصيله وهذا يسمى عند العلماء بالحديث المصحف أو المحرف وقد فرق بين المصحف والمحرف بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإن كان الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى سمى الحديث محرفا ولم يسميه مصحفا سماه محرفا للحديث وقع فيه تحريف وغيره يسميه تصحيف الحافظ ابن حجر يعني يفرق بين التصحيف وبين يفصل أو يغير بين التصحيف وبين التحريف الصلاح يراه مصحفا وغيره يراه محرفا والحافظ ابن حجر يفرق بين الاثنين طيب ما هو التصحيف والتحريف التصحيف أو التحريف يقع في كلام حدث فيه تغيير أقول مثلا بشر فتقول أنت أو تقول أنت تقول أنت نصر السين أقول أنا عبيد تقول أنت مثلا عبد وهكذا وعلى هذا فقس فأنا أقول كلاما تصحفه أنت أو تحرفه وهناك يعني أمور لابد أن تضبط خاصة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء في المتن أو في الإسناد الموصل إلى المتن هل لهذا الفن أو لهذا العلم أهمية؟ نعم له أهمية شديدة لماذا؟ لأنك لو قلت أن هذا الحديث أخرجه سعيد عن قتادة مثلا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابع سعيدا شعبة فتأتي إلى المحقق أو يأتي مثلا المحقق فيقول هذا حديث رواه فلان وفلان وفلان من طريق سعيد ورواه فلان من طريق شعبة كلاهما عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأن شعبة تابع سعيدا وفي الحقيقة إذا رجع المحقق إلى أصل المخطوط أو إلى النظر في الأصول المكتوبة الأصول الخطية من خط الإمام أو ممن سمع الحديث من الإمام وهكذا إلى يومنا هذا يكون هناك أصول مكتوبة فسيجد أن كلمة شعبة قريبة من كلمة سعيد ولكن مثلا حدث فيها تغيير او مثلا تحريك لحرف معين او لشرطة معينة فاصبحت تقرأ سعيد, اصبحت تقرأ سعيد بدل شعبة بقى سعيد, او سعيد بقى شعبة, وهكذا. هذا بالنسبة, هذا بالنسبة مثلا لاسم. وقد يقع التصحيف من الناسخ. الناسخ هو رجل ينقل المخطوطات. فكان في السابق مثلا الامام يجلس ويحدث ويستمع اليه الناس فيكتبون خلفه, فاذا اراد احد الطلبة ان يهدي مثلا هدية الى غيره فمثلا يعطيه جزء مسموعاته عن قتادة, جزء مسموعاته عن شعبة, جزء مثلا كذا, او مثلا جزء من بعد البخاري, جزء مثلا او كتاب البخاري هو عنده من تلميذ البخاري اعطاه اياه مثلا مخطوطة, فيقع عند هذا الرجل وهذا قليل, فيحب ان ينتشر هذا الامر فيأتي بناسخ ويجعله ينسخ الكتاب, يعطيه مالا ينفق عليه, يعطيه مالا او يتفق معه الورقة بكذا وينقل له المخطوط كاملا في نسخة اخرى, فيرسل هذه النسخة الى من اراد, يهديها مثلا للرجل في الهند, في السند, في مصر, في مكة, في المدينة, في اي مكان. وبهذه الطريقة انتشرت كتب وعلم ومصنفات الائمة الاعلام من القدامى بهذه الطريقة, بالنسخ وبالهدايا وبتوزيعها على طلبة العلم. احيانا الناسخ يكون عنده بعض العلم, بعض العلم هو يحفظ اسانيد كثيرة فيعتاد في الاسانيد التي يكتبها مثلا شعبة عن قتادة, شعبة عن قتادة, شعبة عن قتادة, فجاء هذا رسمة معينة تشبه بكلمة شعبة وهي هي في الاصل سعيد, ولكن انتم تعلمون ان في النسخ القديم لم يكن هناك نقاط, مفيش نقاط, فكلمة شعبة عين منها الاحرف, الثلاث احرف بتاع الشين والباء, فتكون قريبة من كلمة سعيد. الهاء لو مش مضمومة كويس تبقى عاملة زي سعيد, فيكون مثلا الناسخ يكتب كده بجوار الكلمة على الهامش, طبعا هو لا يستطيع ان يكتب في اصل الكلمة. اعلم هذا, الناسخ لا يعني لا يسمح لنفسه ان يفتي في اصل الكتاب. تجد حواشي ممكن, تصحيح من الناسخ ماشي, اما في اصل المنسوخ او اصل الكتاب هذا قليل جدا, نادر ان يصحح الناسخ في اصل الكتاب, انما ممكن يعمل شرطة من فوق الكلمة ومثلا جهة اليمين او جهة اليسار الى اقرب حاشية فارغة سواء في اليمين او في اليسار, بيعمل شرطة الفوق وبعد كده شرطة تجاه اليمين او شرطة تجاه اليسار على حسب وجود الكلمة, اذا كان في النصف الاول بيعمل الحاشية على اليمين, في النصف الاخير يبقى الحاشية على الشمال. الحاشية دي بيكتب فيها هو الكلمة التي يراها هو انها صواب. طيب اذا كان هذا الناسخ يسمع مباشرة او عرض النسخ على صاحب الكتاب, بمعنى راوي له مسموعات, مثلا على افتراض تلميذ البخاري عنده نسخة سمعها من البخاري فاعطى النساخ ينسخون له هذه النسخة, فيقول لهم هلموا او هلم مقابل النسخ, انا هقرأ من نسختي او هقرأ من نسختي او اقرأ من نسختك لاعرضها على النسخة التي معي وارى الفرق بين الاثنين. وهذا هو الذي يعني يجعل العلماء يثقون في من عرض نسخته على شيخه او على صاحب الكتاب, يعني يكونش نفسه فقط. لذلك من بعض القرائن في علم العلل, قرينة في العلل, ان من عرض سماعه على شيخه اولى من السماع فحسب. انا وانت استمعنا الى او سمعنا الحديث من الشيخ فانت انصرفت وانا كتبت الحديث جيدا ثم رجعت الى الشيخ فقلت له يا شيخ انت حدثتنا اليوم بحديث 1 2 3 4 الى اخره فوافق على هذه الاحرف مروياتي ان خالف او عارضت روايتك فانا مقدم عليك لماذا لاني عارضت او عارضت انا عارضت نسختي على الشيخ هذه يسمى قرينة لترجيح رواية فلان على فلان طيب هذا الناسخ هذا الناسخ لو كتب من تلقاء نفسه فهذا يبين سيبين في اخر النسخة سيقول مثلا وفيها تصحيحات من العبد الفقير وان كانت التصحيحات من صاحب الكتاب او من الشيخ او من امام معروف فسيكتب وقد عرضت هذه النسخة على الامام فلان وقام بتصحيحها لو الناسخ نسخ النسخة بالضبط ولم ينساش شيء وهو بينسخ غلط في اي شيء فهو بيعرضها على الامام او مثلا على صاحب الكتاب او على تلميذ المصنف فيقول له لا هذا خطأ شيل شعبة وحط سعيد فهو مش هيشيلها ما عندهمش هم مزين للكلمة ولكن هناك ضرب يضرب يعمل خط عرضي يعني ايه خط كده بيكون بزاوية على الكلمة يكون بزاوية على الكلمة يعني هذه الكلمة ملغية ويكتب فيها الكلمة الصحيحة او بيعمل عليها تصحيح بيعمل كلمة يعمل الشرطة اللي فوقيه بعد كده سهم يمين او سهم يسار ويكتب الكلمة طيب عايز يعرف اللي هيقرأ بعد كده ان التصحيح ده من صاحب الكتاب يكتب في الاخر وعرضت هذه النص على فلان فلان طبعا ده كان شغل النساخ وايضا كان يعرض على الائمة يعني مثلا الامام ابن تيمية 728 هجرية توفي سنة 728 يعني تقريبا بينه وبين البخاري ما يقرب من 500 سنة ماشي 500 الا شوية الا 28 ماشي ممكن يكون عنده نسخة للبخاري نسخة البخاري ويريد ان يهديها لاحد لم تكن المطابع موجودة اصلا فعايز يعطيها الواحد هدية بدل ما يقول له هات ناسخ او نساخ من عندك ينسخون الكتاب فقد تكون مكلفة عليه فهو يعطيه الكتاب هدية فينسخها هو له طيب هو لا يستطيع ليس عنده وقت ليس عنده مثلا قدرة على الكتابة فيأتي لنساخ هذه شغلتهم هذه مهنتهم هذه مهنته ان ينسخ عنده سرعة في النسخ ثانيا عنده قدرة على الجلوس ساعات طوال انما ابن تيمية مثلا عنده دروس وعنده موعظة وعنده دعوة وعنده تحصيل وكذا وكذا وكذا من هذه الهموم بعد ذلك يقول له ابن تيمية اعرض علي ما نسخته اما جزء جزء او كتاب في الاخر لا يشترط مثلا يكون اخر الكتاب فيقول له لا هذا خطأ صح فيكتب في الاخر وقام بتصحيحها شيخ الاسلام احمد ابن تيمية خلاص فالتصحيح لا يعني ليس شرطا تصحيح ليس شرطا ان يكون في اول التصنيف او من اول البخاري مثلا لا ممكن يكون في يومنا هذا وهذا ما يفعله بعض الاشخاص او الناس كمثلا الشيخ احمد شاكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومن سار على نهجه من المعاصرين من المتأخرين المعاصرين يعمل ايه بيروح يجيب مخطوطات لكتاب معين مثلا هو هيشتغل على كتاب سنة الترمذي يبحث في كل مكتبات العالم على قدر استطاعته ويخاطب ويراسل المكتبات اريد نسخة للترمذي فيرسلون له وصف النسخة التي عنده هذه نسخة نسخت سنة كذا يعني نقلت من نسخة من نسخة اخرى سنة كذا بخط مغربي بخط مصري بخط مثلا كوفي بخط حسن بخط جيد غير بخط غير مقبول او مقروء في المسطرة كذا يعني السطر فيه كذا في 20 مسطرة 20 سطر مسطرة يبقى السطر فيه كام في 20 كلمة في 20 سطر فيها مثلا فيها قطع فيها خرم هكذا يكتبون في وصف المخطوط منتهية مقروءة على الإمام فلان لم تقرأ لم تعرض فيها مسموعات عشان يثبت ان الكلام ده كلام مثلا الترمذي كلام فلان فلان فلان, يقول مثلا فيها ناس معاس. يعني ايه؟ في بداية الكتاب تجد قرأت هذا الكتاب او عرضت هذا الكتاب على الشيخ فلان وفلان عمله على فلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الترمذي, فهذا يسمى بالمسموعات. ماشي؟ فيأتي مثلا الشيخ احمد شاكر يجمع كل المخطوطات ثم ينسخ الكتاب بخط يده, يكتبه خط ايده حديث حديث, بعد كده يبدأ يحط المخطوطات كلها, عنده 10 مخطوطات او 5 مخطوطات يحطهم كلهم ويبدأ يقرأ بالمسطرة. حاجة من اثنين, يا اما عنده قدرة على النظر في في الامرين في الذي كتبه بيده ثم ينظر الجهة الاخرى في المنسوخ المخطوط, او يأتي بمن له عناية, له عناية يحط حواليها قوسين له عناية بهذا الفن. هو مش طبعا مش هيخليه هو يقرأ في المخطوط, لا هو طبعا يكون اقل منه, هيخليه هو يقرأ المنسوخ اللي هو مكتوب بايده, بعد كده هو الشيخ ينظر في المخطوط, هذه المخطوطة الاولى ثم المخطوطة الثانية ثم المخطوطة الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة الى اخره, كل ما وجد اختلافا يعمل خط فوق الكلمة وليس تحتها ويكتب الفرق. يعني مثلا هيسمي المخطوطة الاولانية سين, المخطوطة الثانية عين, المخطوطة الثالثة مثلا واو, فهيحط قلم يحط لون لكل مخطوط, يبقى السين لونها مثلا اسود, يبقى يروح جايب القلم الاسود ويكتب مثلا ايه في مصر, ده مثلا مكتوبه كده, بيجي في مثلا في عين عند مصر ويكتب بالقلم الاخضر عند مصر, بالقلم الاحمر الى مصر. خلاص بيمشي على النهج دوت في كل الكتاب من اوله الى اخره, ثم يبدا عمليه حاجه اسمها الاعداد, بيمسك النص يقراه, يقرا الكتاب من اوله او الحديث من اوله الى اخره مع الفروق, يقرا الكلام عادي جدا باول فرق ثم يقراه ثاني مره بالفرق الثاني ثم يقراه بالفرق الثالث, دي اول مره, بعد كده يرجح من الناحيه اللغويه اولا, بعد كده ينظر في المصادر الاخرى, الحديث ده موجود في البخاري يشوف في البخاري باني لفظه في ولا عن ولا الى, وهكذا عند مسلم او كذا عند النسائي عند الترمذي عند ابي داود عند باقي الكتب المعتبره, ولكن الكتب التي حققت تحقيقا علميا. بعد هذه الامور كلها يرجح الصواب الذي وقف عليه, يكون في مخطوطه قويه يثبت الفرق بتاعها ويكتب تحت وقع في كذا وكذا وكذا وكذا خطا كذا والصواب كما اثبته. هذا الذي فعله احمد شاكر عليه رحمه الله تبارك وتعالى, هذا يسمى تصحيح. خلاص اسم ما جيناش جنب التخريف ابدا, ما جيناش جنب الحديث خالص, ده كله اسمه تصحيح الذي صار عليه هو وعبد السلام هارون والشيخ الطماحي والشيخ محمود شاكر اخوه وغيرهم من اهل العلم, طبعا غيرهم كثير من اهل العلم ممن صار على هذا النهج. اما الان فطبعا موضوع الكمبيوتر موضوع يجيب بنات, يجيب بنات طبعا حديث التخرج يعطيها اقول بنات لان البنات اقل مؤنه يعني اقل تكلفه, هو يقول لها مثلا تيجي 150 ترضى, انما الرجل عاوز يتجوز وعاوز وعاوز وعاوز فيكون مثلا عاوز هو 400 جنيه بيتكلم على وقت معين. في بعض المراكز لما كنا في المركز اتوا باخت تدخل مجال الصف صف الكتب يعني, فقلت للمدير طبعا هو قسم الصف بعيد عننا لينا عن قسم البحث يعني, ولكن انا عرفت يعني بالاسماء اللي بتيجي في البحث فعرفت اللي موجود اخوات, قلت طب ما في اخوه قال الاخ يجي ب 220 جنيه في نفس اللفظه قال الاخ يجي ب 220 جنيه, قلت لا, قال لي طيب هي 220 جنيه بالنسبه لها هتوفر نفسها تجيب تجهز نفسها يعني اي حاجه هتكفيها, انما الشاب مش لن يرضى باقل من راتب معين. فالشاهد ان الاول كان صاحب الصنعه هو عالم, فالتصحيح هذه مهنته, وينزل مع المطابع ينزل في المطابع ويدخل المطابع حتى يرى العمال وهم بيكتبوا الأحرف بالنحاس عشان يحطوها في المطابع وفي الطبع طبعا اللي هو المصدر أو كذا أو كذا أو كذا الطبعات اللي الأمور الطباعة يعني لا علم لي بها كثير يعني لا ليس عندي كثير علم بهذه الأمور بأمر الطباعة لكن علم عن الشيخ ممكن ينزل المطبعة ويراجع هذه النسخ وهذه بروفات اسمها بروفات النسخ هذا كله تصحيح تصحيح لماذا لتصحيح او تحريف وقع في الكتاب وقع من مين من صاحب الكتاب من المصنف لا هو من التلميذ من السامع او من الناقل او من الناسخ الناقل بينقله التلميذ بيروح لاخر يقول له انا ما حضرتش الدرس امبارح اديني الحديث اللي سمعته فبيكتبه خطا ده ناقل او ناسخ اللي هو النساخ اللي هما بينقلوا الكتاب كله او جزء منه عشان يهديه او يبيعه او كذا او كذا دي كانت شغلة او كان ده كان امر منتشر اللي هو التصحيح او التحريف فعرفنا ان التصحيح او التحريف بيجي منين من يقوم على ضبط النص يعني كأنه يقول يا مسلمون هذا الكلام قاله الإمام صاحب الكتاب بنسبة 90% أو 95% هذا الذي يفعله أو فعله الشيخ أحمد شاكر وغيره الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الشيخ أحمد شاكر الشيخ عبد السلام هارون الشيخ الطناحي الدكتور عبد الفتاح الحلو وغيرهم كثير طبعا أنا أتكلم على في مصر خارج مصر كثر أيضا رحم الله الجميع فضبط النص ضبط النص شيء والتخريج شيء آخر لذلك لا تجد مثلا الشيخ أحمد شاكر يتوسع في التخريج وقت بكل الطرق ويمين وشمال لا هو يضبط النص يعطيك كلام الإمام 100% أو 95% والتخريج أنت ممكن تزود عليه طرق ما فيش مشكلة إيه يعني الموسوعات مليانة سهل جدا تجيب إنما اقفل الكمبيوتر وورينا عضلاتك وورينا همتك في التفسير يعني بعض الناس يقول لك ايه انا جبت خرجت الحديث من 17 طريق الشيخ احمد شاكر خرجه من 3 طرق او 4 طرق طيب انا هسألك سؤال انت شيل الكمبيوتر دي نمرة واحد وشيل الكتب التي طبعت بعد وفاة الشيخ احمد شاكر اذا هات كل المطبوعات التي طبعت سنة لغاية سنة 1956 بس مخرج الحديث تقول لي بقى جزء حديث فلان جزء فلان كتاب كذا وتفتح الموسوعة بتاعت ابي هاجر وغيرها طب ما الموسوعات دي لا بتطبع الى مؤخرا التخريج ليست مهنة بالنسبة للشيخ احمد شاكر اكثر منها او اكثر من التصحيح هي الاولى طيب التصحيف والتحريف بيقع بأسباب إما لضعف السمع واحد سمعه ضعيف أنا أقول مثلا حدثنا عبيد الله فهو سمعه عبد الله فلان مثلا ابن كذا ابن نصير هو سمعه بشير على افتراض يعني عثمان سمعه وعثمان والاثنين لهم اسم عثمان وعثمان عمران مثلا وعمر ممكن برضو يكون في تصحيف التصحيف ممكن يكون بالسمع او بالبصر واحد نظره ضعيف بينقل الكلمة هو لم يعني انتقلت عينه على الكلمة التي بعدها او كلمة مكان كلمة هو مش عارف يقراها فبدل اشكل عليه الامر كلمة سعيد او بشير يعني اذكر ان كنا في مرة بين شغالين وجانا اخ كده شغال في كتاب لوحده يعني هو واخرين تانيين في كتاب شغالين فيه نسخ بعد النسخ بيقابلوا المخطوطات ففي كلمه هو مش عارفين يقروها المحقق الطبعه القديمه اللي هم بيقابلوا عليها اللي هم مش هينسخوا الكتاب يعني مش هيكتبوه من جديد هو مطبوع في السوق هم بيجيبوا الطبعه المطبوعه وبيقابلوا على النسخ اللي الاخ او المحقق لم يعتمد عليها نسخة من تركيا نسخة من الكويت نسخة من ألمانيا نسخة من السعودية من هنا بيجمع المخطوطة دي وبيقراها دي على دي فالأخ ما اقتنعش ان الكلمة اللي موجودة في الكتاب موافقة للشكل اللي في المخطوط وهو مش عارف يقرأ اللي في المخطوط ولكن يعني تهيأ له كلمة، يعني هو يعني ايه عنده مثلا ظن 60-70% ان الكلمة دي معناها كذا، بس ما قالش لحد. يروح ينده لواحد مثلا راح يشرب او راح يجيب مثلا حاجة من الادارة او تعالوا خد كله نعمل له اقرأ الكلمة دي، كلمة في المخطوط. طبعا الخطوط القديمة دي محتاجة ايه، في خطوط سهلة تقرأ وخطوط صعبة. الكلمة كانت في اخر السطر من جهة اليسرى اخر السطر، وكان اظن الناسخ يعني متهيألي كده ان هو كان عمل حركة عمل شكل كده على سبيل الوراعي هيفهمها. فمثلا انا قلت له مثلا سعيد، جه لي بعديه قال له سعد، اللي جه لي بعديه قال له بشير، اللي بعديه قال له شعبه كده يعني. طبعا هيك انا مش فاكر الكلمه كانت ايه، ولكن انا بديك مثال يعني. وهو ليه مغزى معين، هو عاوز حد يوافقه على المصطلح او الكلمه اللي هو وصل اليها، ولم يجزم بها حتى راجع تقريبا 50 اخ اللي كانوا في المركز عندنا، وبعد ذلك ايضا صورها وعرضها على بعض الناس شغالين في مراكز اخرى عشان يطمئن الى ان الكلمة دي معناها كذا. ليه بقى كل دول هتغير؟ ويروي فلانا احاديث مرسلة، خلاص ممكن يروي فلانا احاديث متصلة مرسلة، ممكن سهل جدا تبقى متصلة. طيب انا لو هي مكتوبة في الكتاب المطبوع اللي الاخ نزله قبلينا او قبل التحقيق دون موجودة مرسلة، يبقى انت حكمت على كل مرويات فلان دون بان الاحاديث مرسلة، خلاص يبقى انت كده حكمت عليه بكل مروياته احاديث مرسلة. انما لو ثبت فعلا ان كلمة هي اصلها متصلة فهيكون المعنى الحكم غير ده خالص، بالضد بالعكس خالص، خلاص. لذلك كان الاخ حريص جدا على ان يثبت الكلمة او الشكل اللي هو وصل اليه، وعرضها على فعلا على مشايخ وعلى طلبة علم، اقصد باحثين طلبة علم في حاجة تانية يعني في هذه الجزئية، مش طلب علم اللي بيحكم، لا اللي ليه في الشغل اللي بيشتغل او اللي بينظر في المخصوصات اكثر من غيره. فتخيل واحد يتعب ويكون ده همه تركنا على جنب واشتغل في غيرها، بس هي في باله بحيث انه كل ما يقابل حد لم يلتقي بيه قبل ذلك او التقى بيه ولم يعرض عليه الامر يقول له خد اقرا دي، شوف الكلمه دي معناها ايه، شوف يودي له السطر كله يقول له اقرا لي السطر كله على بعض. طبعا يجي عندها ويروح واقف يقول له لا شكلها كذا او شكلها كذا، مش عايز ما يقدرش يلقنه، لو لقنه يبقى خلاص يبقى كده انت بتدي له الجواب. كل ده يا اخوانا عشان يصحح كلمه وقع الخطا فيها من المصحح او المحقق اللي بيكتب تحتيها كده تحقيق فلان قام بتصحيحي، قام مش عارف الاعتناء به، صححه وقرأ اصله وقرأ كذا وكذا وكذا. هذا كله يعني قليل جدا من يكون بهذا الكلام. دلوقتي بيدخل على الانترنت بيحط النسخة بتاعته تطلعه انها تانية مشكلة، يدخل على جوجل في خدمة لتشكيل النصوص يحط الجملة تطلعه مشكلة، مجرد بس ان يعطيها يعني ده لو كان يعني حريص كمان يعطيها لواحد طالب علم يقول له ايه اتدرب في دي، واحد يكون مثلا تلميذ في او طالب في دار العلوم او في الازهر يقول له خد راجع لي دي في اللغه. طبعا هيلاقي اخطاء معينه، الاخ طبعا سهل جدا تك تك تك سهل جدا ياخد الاخطاء دي ويراجعها خلاص خلص الكتاب، وفي الاخر تصريح وتحقيق وكذا وكذا وكذا. طبعا هذا كله كان لم يحدث من قبل من قبل الحافظ ابن حجر وغيره الى وقت الشيخ احمد شاكر وهؤلاء الثله، الى انتشر الكمبيوتر وانتشر الاجهزه والموسوعات، فحدث التصحيف الشنيع، تصحيف كبير جدا، تصحيف يعني من العجائب، تقرا كانك يعني اعجمي عن هذا العلم او هذا الفن او هذا الكتاب. التصحيف والتحريف، طبعا لو وقع تصحيف او تحريف، الروايه اللي وقع فيها التصحيف او التحريف سواء في الاسناد او في المتن، الروايه اللي قدامنا دي بقى ضعيفه. ليه؟ لان الراوي اخطا فيها خطا خالف غيره فيها، غيره او غيره يقول شعبه وهو يقول سعيد. ايه الفرق بين شعبه وسعيد؟ لا تفرق كتير جدا. مثلا رواية سعيد عن قتادة، نعم هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، ولكن قتادة معروف بالتدليس. شعبة شعبة يعني كما قال العلماء الوحيد الذي سلم من التدليس شعبة بن الحجاج. لما جم يحطوا يعني فلان وفلان وفلان من المحدثين قالوا فلان رمي بالتدليس، فلان دلس، فلان يتهم بالتدليس، يعني في واحد رمي بالتدليس هو لم يسقط عليه ولكن فيه اتهام، زي مالك ابن انس اتهم بالتدليس، والامام البخاري والامام مسلم والنسائي كل دول اتهمهم بعضهم بالتدليس. ليه؟ يقولون في رواياتهم عن فلان قال فلان. طب ايه الفرق؟ لا هو عاوز الامام يقول حدثنا على طول. اما شعبة فالوحيد الذي سلم من التدليس، وكان له كلمة شديدة في المدلسين وتكلمنا عنها قبل ذلك. الشاهد شعبة قال انا اكفيكم تدليس ثلاثة. جاء عند رواية قتادة وبيت قال له بس انا اروح لقتادة وكل ما يتحدث او يحدث بحديث هسأله. فرح له فعلا وجلس عند مجلسي، فكلما قال قتادة عن انس يقول هل سمعته؟ يقول نعم. ورح كاتبه عن انس ويعمل علامة عليه انه دون سمعوا قتادة من انس. ولكن احيانا الواحد يستسهل كلمة عن بدل كلمة اخبرني او حدثني او سمعته او كذا. واسلم للمرء اذا روى ان يقول عن فلان او قال فلان او انبأنا فلان او اخبرنا اشد، كمان اشد من انبأنا، لان انبأنا تدخل فيها الاجازة وتدخل فيها كذا وكذا وكذا، بخلاف ما واحد يقول مثلا حدثني ويكون ليست هذه الصيغة تحديث. بعض الناس بياخد الاجازات من بعض المشايخ ويقول حدثني، ويقول ان بعض العلماء يقول المتقدمين يقول ان التحديث ان الاجازة مثل التحديث وكذا وكذا، وهو لا يدري فقه الاجازات، فهذا خطأ، هذا خطأ. حدثني هذه خاصة، تأخذ حكم شيء وتكون بنفس المستوى واستخدامها شيء ثاني، تستخدمها لا. انما انت لو قلت اخبرني اجازة ماشي، ممكن تأخذ حكم التحديث، انما تقولش حدثني اذا كذب خلاص. فالامام شعبة قال انا اتيكم تدليس القتادة، فراح لقتادة كل ما قال يقول عن يقول له ها عن دي من اي نوع، يقول لا من سمعت، يقول له طيب ماشي عدي، يقول مثلا ايه اخبرني، يقول له ماشي ما فيش مشكلة. قال فلان، يقول له ايه ما سمعتوش منه، سمعته بواسطة، يعني يقول له عديها يعني. فيروح ايه يكتب، ممكن يكتب الحديث في ورقة اخرى او في مكان اخر، او يكتب عليه يكتبه ويعلم عليه او لا يكتبه، هو حر فيها. ولكن رواية شعبة عن قتادة اعرف ان هي رواية سليمة من غير تدليس. ليه؟ هو قال كده، حكم على نفسه بهذا وعاهد نفسه بهذا الفعل. انا لما الاقي رواية فيها شعبة عن قتادة هذه اعلى من رواية غيره عن قتادة، يبقى انت ما جيش تقول لي ايه الفرق بين السعيد وقتادة والاخ فتح تقرير التهذيب يفتح يلاقي شعبة ابن الحجاج ثقة جبل علم كذا كذا كذا من الايه من التسكيات، ويجي عند سيدنا ابي عروبة ثقة وخاصة في قتادة، لك الله اقول ايه عن ثقة خاصة في قتادة يعني اوثق ناس في قتادة. طب انت عايز ايه؟ واحد شعبة ده لا يسأل عنه، لا يسأل عن مثله، وهو ده هو يسأل، هو يسأل عن غيره، وسعيد اوثق ناس في قتادة، ما انت ايه يعني الفرق بين ده وده؟ لا المشكلة مش في سعيد ولا في شعبة، المشكلة في قتادة نفسه. ليه؟ لان قتادة مدلس، فممكن سعيد اوثق ناس في قتادة ويروي حديث دلس فيه قتادة، انما شعبة لا. يبقى هنا الفرق بين الاسمين ظهر لطالب العلم اللي لسه بيقرأ، فما بالكم بالنقاد الاول، ما بالكم بالنقاد الاول الذي وقع عندهم التصحيف الشديد وقوموه يعني عدلوا التصحيف دون صححوه. يقول مثلا فلان، تجد العلماء في كتب العلل يقولون مثلا ان فلانا يرويه عن كذا عن عبيد الله ماشي، والصواب هو عن عبد الله، وصحفه فلان عن فلان، ويجيب لك مين اللي صحفه كمان او حرفه فلان، والتصحيف كان عام يعني، كانت التصحيف هي المشهورة عند العلماء، صحفه فلان، الجماعة يرونها عن عبيد الله وصحفه فلان فرواه عن عبد الله ماشي. طب احنا بنعرف الكلام ده ليه؟ علشان لما نلاقي حديث بنخرج احنا الحديث بالنسبة للإخوة اللي بتخرج الحديث طلبة العلم ماشي بالنسبة للطلبة او اللي بيشتغل في التخريج. انت بتخرج حديث عندك اسناد ومتن، لا تفرح بالمتابعة. انت لقيت حديث رواه شعبة مثلا او رواه مثلا سفيان عن الاعمش وفرحت بيه، او رواه مثلا ايه ماشي سفيان عن الاعمش وبعد كده سفيان عن ابي محمد او عن سليمان. يدخلوا معانا ولا مشوا؟ طيب فمثلا يقول لك اهي سفيان هنا له شيخان، ايه هما الشيخين دول؟ الاعمش وابو محمد في الاسناد. طب ابو محمد دون هو سليمان ابن مهران ابو محمد الكوفي الاعمش، فما ينفعش ان يكون متابع. وكذلك مثلا واحد يقول لك ايه رواه محمد ابن خازم عن الاعمش، وفي اسناد اخر يقول مثلا وجدت له متابعه. ايه المتابعه دي؟ وجدته مثلا عند البزار من روايه فلان عن فلان عن ابي معاويه عن الاعمش. طب ما هو محمد ابن خازم الضرير هذا يكنى بابي معاويه، فالاخ لا يفرح بالمتابعات اكثر منها من انه يحقق هذه المتابعه. اول ما يلاقي اسم ويلاقي نسب يعرف الاسم ده الاول، يعني مثلا سعيد ابن ابي عروبه عن قتاده، ويجي في اسناد ثاني حدثني ابو فلان، يشوف ابو فلان دي نقف عندها، يروح لترجمه سعيد يشوف هل كنا بي او كنية بابي فلان ابي سعيد مثلا، ها ان لقى ماشي. وممكن يقرا ترجمته كلها، ممكن يقولوا ايه سيدنا ابي عروبه ابو عبد الله، ويبدا يتكلم في ترجمه طويله، وفي الاخر يقول مثلا ايه وقال علي بن المديني وقد كناه فلان بابي محمد. خلاص انت معاك الاسناد ابو محمد، يبقى انت عرفت ان الاسناد ده ليست متابعه لسيدنا ابي عروبه، انما هي نفس الراوي، ولكن هذا الراوي سماه او كناه بابي محمد وهكذا. يبقى التصحيح او التحريف بيقع في الاسانيد وفي المتون، مما سوف نقول الامثله سريعا. ولكن المهمة المحدث او مهمة من يدخل في علم الحديث سواء كطالب علم او محقق او باحث فرعي يريد ان يجعل يعني تخريج مهنته او يعمل في مجال التخريج ايا كان الامر، في القاهرة بتجيب يعني ممكن تحمل سؤال بخمسة جنيه ولا ستة جنيه ولا حاجة، خلاص بتحطه عندك وتيجي عند اول واحد، مين اللي واقف قدامك؟ مش لازم بالترتيب، مين اللي واقف قدامك؟ ابو معاويه، تكتب كده ابو معاويه. خلاص انت بتيجي بتحقق الحديث، بتجمع الطرق، وانت بتجمع الطرق لقيت روايه للاعمش وروايه لابي محمد، يبقى تعرف تشوف الاول الاعمش ده، بدل ما تبحث في الكمبيوتر او تبحث في كده، لا انت بتبحث في الكارت اللي انت عامله بايدك. وباذن الله عز وجل لو عملت الطريقه دي لن تنسى الترجمه، لن تنساها. وهذه يعني طريقة كان ينصحنا بها الشيخ أبو الأشجار رضي الله تبارك وتعالى، يعني منذ ما يقرب من 20 سنة تقريبا، يعني 20 سنة هو كان بيقول الطريقة دي، اعمل هذه الطريقة واكتب الترجمة بإيدك، ترجمة الراوي لن تنساه أبدا. فتخرج إذا أنت عارف، يعني أنا فاكر الأسماء دي مش قارئها امبارح ولا أول امبارح، لا هي معلومة يعني استفدتها منذ هذا الوقت تقريبا. ليه؟ لان هي المعلومه خدناها بالطريقه دي في الفتره دي، ما رجعتهاش تاني خلاص، الا بقى لما بيجي وقتها اجي اقرا مثلا في كتب تراجم او كتب مثلا جرح تعديل او كذا او كذا، فبتقع عيني عليها، بتزيد يعني تزداد الايه المساله عندي وليس علم جديد. فانت لو عملت كده هتحفظ كل الاسماء بالكنى. انت مجرد ما تلاقي ان مثلا متابعه اول حاجه تقف عندها، المتابعه دي جايه منين؟ من فلان. خلاص؟ فلان دون ممكن يكون ليه اسم، ليه كنيه، ليه نسب وهكذا. سيظهر لك التصحيف، يعني لو الدنيا كلها روت الحديث عن شعبه وتفرد راو، حتى ولو في البخاري، لو تفرد راو عن سعيد، احنا مش بنقول البخاري فيه تصحيف، لا بنقول الروايه التي يرويها الراوي عن البخاري نفسه، ممكن يكون التلميذ هو ممكن يقع في الخطأ، ماشي؟ الخطأ لا يسلم منه احنا على وجه الارض، ولكن مش انا وانت اللي هنقول ان الخطأ ده من كذا، هم العلماء المتقدمون هم الذين يعني حكموا عليه به، يكون تصحف كذا او خطأ اخطأ فيه فلان، زي مثلا حديث مقلوب ينفق بيده ينفق شماله ولا تعلم يمين لا تعلم يمينه ما انفقت شماله، هذا حديث خطأ، خلاص كده. طيب التصحيف، التصحيف والتحريف كما قلنا يقع او يقع في الاسناد وفي المتن، يقع في الاسناد وفي المتن. مثلا مثلا حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله، انظر الى مثلا هذا المثال جيدا. يقول جابر بن عبد الله، هو طبعا جابر بن عبد الله اللي هو ابوه صحابي اللي قتل وقتل في سبيل الله عز وجل، وخاطبه الله عز وجل كفاحا بدون حجاب، فقال له يا عبد تمنى علي، يا عبد تمنى علي، فقال يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقتل في سبيلك. وجابر من افاضل الصحابة، وكان يقربه النبي صلى الله عليه وسلم اليه، وله مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف يعني ليس هذا محل بسطها، ولعل في يوم اخر او في مكان في لقاء اخر نتكلم عن جابر وعن المعجزات التي رآها جابر من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من جابر يعني خاصة مع جابر. فجابر يقول رمي أبي يوم الأحزاب على أكفله، ماشي؟ الأكفل هو عرق في وسط الذراع يكثر فصده، يعني في دم وفي عروق، في دم كثير في وسط الذراع، يسمى عرق في وسط الذراع في أكثر مكان فيه دم، الله عليه وسلم. غندر، تعرفون من هو غندر؟ محمد ابن جعفر، إذا قيل غند فذاك الشبل من هذا الأسد وهذا الشبل من ذاك الأسد، فأكثر من ذكر من هذا الأمر مع الأئمة، فقال أحدهم اجلس فإنك غندر، اجلس يا غندر، فغندر معناها المشاغب، فمن وقتها لقب بغندر. فلما اجي اقول لك هات لي ترجمة غندر تروح رايح طالع حرف الغين، بقى دور على حرف الغين، غين كده يعني، مشاهد ان طبعا هذا خطأ، هو له اسم دور على اسمه، وهناك كتب واقسام في الكتب الكبيرة تسمى بالكنى والالقاب، فغندر ده غندر لقب، لقبه كده لقب غندر، اسمه ايه؟ محمد ابن جعفر. فلما تروح على حرف الغين دور على حرف غندر يبقى تساقط من الدرجة الاولى، اول حاجة تسقط فيها، هتقول اصل انا ما خدتهاش اصل انا كده، دي مش محتاجة، مش محتاجة فقاقة يعني، مش محتاجة واحد يكون دارس، هي بالبديهة كده، واحد مش معروف اسمه غندر ده لقب مطين وهكذا. فغندر غندر روى هذا الحديث وقال عن طبعا مش هقول عن جابر، هو باسناده الى جابر، قال رمي ابي يوم الاحزاب على اكفله فكواه رسول الله. فغندر صحف كلمة ابي جعلها ابي، حد يقدر يفرق بين الاثنين؟ لا. ليه؟ الاثنين شكلهم واحد في الرسم، انما في النطق يختلف، في الرسم واحد، هذه ابي وهذا وهذه ابي. طيب ايه الخطأ فيها؟ اولا ابو جابر اللي هو عبد الله رضي الله عنه استشهد ذلك، قد عاش بعد ذلك، والصواب كما رواه الجمع الكثير انه يقول عن جابر ان ابي او رمي ابي، رمي ابي يوم الاحزاب على اكفله، على اكفله. فالتصحيف جه منين؟ من غندر. فالتصحيف يعني قد يقع فيه الأئمة الكبار، قد يقع فيه الأئمة الكبار. وأيضا ممكن مثلا مراجن يكون مزاحم، كما صحف ذلك يحيى ابن معين، سمع مراجن بالراء المهملة جعلها بمزاحم. طبعا ده مراجم ده ليه اسم، او يعني يكون تحتيه اسم، ومزاحم ده اسم اخر. وده هذا بالنسبة للإسناد، في الإسناد ممكن يكون كده. وأيضا كما قلت لك عثمان يجعلها عثمان، وعبيد الله عبد الله، وهكذا. طب هناك تصحيف في المتن، تصحيف في المتن، تصحيف المتن ده ازاي؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تجد الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. بعض الأئمة وهو الإمام الصوري أبو بكر الصوري صحف كلمة ستا فجعلها شيئا، اكتب كده، اكتب كده بخط ايدك ستة، ستا سين تاء ألف بدون أحرف بعين النقطتين بتوع التاء، هتبقى عاملة ازاي؟ تشبه شيئا، تشبه. انا مش بقول هي ايه، النقط جاء متأخرا بالنسبة للنسخ، فالتصحيف جاء من هنا. فستا بقت ايه؟ بقت شيئا. طيب وايضا في هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجر اي اتخذ حجرة، اي اتخذ حجرة يعني مكانا كأشبه بالحجرة ليعتكف فيه، للاعتكاف. هو النبي هيتخذ حجرة ليه في المسجد الا للاعتكاف؟ طيب جاء ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة، فحرف او صحف هذه الجملة وجعلها احتجما. يبقى التصحيف في المتن غير الحكم تماما. الاولى تذهب فيها الى جواز اتخاذ الحجر في المسجد، حجرة الامام، حجرة المؤذن، حجرة مثلا المعتكفين، كذا كذا حجرة مكان في المسجد، تقتطع من الحجامة، مداوات الجرحى، مداوات مثلا المريض، كشف على مريض، كذا كذا. هذه الامور تدخل فيها الحجامة، لان الحجامة اشد، لان الحجامة فيها فصد الدم، يعني خروج الدم وكذا وكذا، ولا يعني يتوقع ان يخلو المسجد من وقوع بعض الدم عليه او على الارض او غير ذلك، خاصة بالنسبة للحجامة، الطرق الحديثة ومش عارف ايه وكده، برضو ممكن يعني بقايا تقع من الاخ او كده وكذا، لا يسلم الامر من يعني وجود مخلفات عقب الحجامة. فان كان الحديث بلفظ احتجم يبقى جواز الحجامة وما كان على شاكلتها في المسجد، وان كان باللفظ الاخر احتجر فجواز اتخاذ الحجر في المسجد. طب ده التصحيف في المسجد، وتصحيح في الاسناد كما ذكرنا. خلاص منشأه يعني بيجي منين؟ اما ضعف في السمع او ضعف في البصر. كلمة شيئا خلاها ايه؟ ستة، او ستة خلاها شيئا. فواحد مثلا سمعه ثقيل فبيسمع مثلا كلمة ايه؟ عن واصل الاحول، سمعه هو عن واصل الاحدب، عن عاصم الاحول سمعه هو عن واصل الاحدب. الاثنين قريشين او نصير، نشير او نصير او نسير، لو هنكتبها بالنسير بالنون المفتوحه يعني. او مثلا سعيد وشعبه، طبعا سعيد وشعبه دي بالنظر، انما مثلا بشير ونسير ممكن دي ايه؟ دي بالسمع، وهكذا. اما بقى في تصريف اسمه تصريف المعنى، يبقى هو سامعها كويس ويقراها كويس ولكن يفسرها بتفسير مختلف خالص، كما وهذا يعني قليل، هذا قليل جدا يعني. وهذا وقع للإمام محمد ابن المثنى، الإمام محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي، عنزي أي من قبيلة عنزة، من قبيلة ايه؟ عنازة بالفتح، كلها بالفتح عنازة. طيب هو عمل ايه؟ جاء الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى سترة، فان لم يجد وضع شيئا امامه يستتر به، فوضع العنزة وصلى اليها، صلى اليها. العنزة اللي هي قريبة من الخربة، يعني اقرب من الخربة كده شوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليها، يعني مكان شيء يحجبه عن من يمر بين يديه. ابو موسى فهم من الحديث ان معنى العنزة هي قبيلة، فقال نحن قوم لنا شرف، لنا شرف. طب ليه تليك شرف ليه؟ يعني ايه الفضل عنك؟ قال صلى الينا النبي صلى الله عليه ايه التصحيح والتحريف. بعض العلماء لهم تصانيف في هذا الفن، وان كانت غير مشهورة، ولكن من اشهرها كتاب تصحيح المحدثين للامام الحسن ابن عبد الله ابن سعيد ابي احمد العسكري، معروف العسكري، وهذا توفي سنة 283، وكتاب التصحيح للامام الدارقطني صغير وليس كبير، وكذلك اصلاح خطأ المحدثين للامام الخطابي والذي توفي سنة 388، يعني بعد الدارقطني 3 سنين، 388. فدول يعني اشهر الكتب التي صنفت في التصنيف او التحريف، وتلاقي غالبها بكلمة التصنيف. كما قلنا ان الصراع يعني اختار التصنيف وغيره اختار التحريف، والحافظ ابن حجر فرق بين الاثنين. الامام العراقي يقول، الامام العراقي يقول وكثير من التصنيف المنقول عن الاكابر الجلة، يعني الكبراء، لهم فيها اعذار لم ينقلها ناقلوه، ونسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. وجد مروياتا، يعني عبد الله بن الامام احمد هناك احاديث لم يسمعها من ابيه، وجدها في كتاب ابيه، وان كان يروى او روى عبد الله بن احمد عن ابي انه قال، يروى عنه انه قال جمعنا ابي جمع عبد الله وصالح واسحاق وغيرهم، وقرأ علينا المسند كله، لم يسمعه منه احد الا نحن، يعني محدش سمع المسند كله على بعضه كده من امام احمد الا هؤلاء. ولكن هناك بعض الاحاديث لم يسمعها، ويقول وجدت في كتاب ابي، لانه يعرف خط ابيه ويتيقن من هذا الخط، والعلماء لهم شروط في قبول الوجادة، وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى يعني قدام شوية. ولكن كلمة وجدت، هو وجد الكلمة، هل بقى هي جابر يقولها قتل ابي او رمي ابي ام رمي ابي؟ لا احد ان يستطيع ان يفرق، الا مثلا يعني من يستحضر القصة كلها، انما الرواية كانت همهم علو الاسناد، فكان مثلا ممكن يقرأ رسالة او يقرأ نسخة وعلى طول بيحدث بها، فما عندوش وقت ان هو مثلا يتدبر هل هو ابي ولا ابي، خلاص. وقد يكون الانسان يعني اعلى الناس في مادة او في امر، ومع الناس في امور اخرى، يكون اعلى الناس مثلا زي السيدوي مثلا كده في اللغة، طب هل هو في الحديث كمثله في اللغة؟ طبعا لا احد يعني استطيع ان يقول الاثنين، بمعنى ان السوي في الاثنين زي بعض. اللغة هو جبل علم لا يسأل عنه في اللغة، ان مثلا في الحديث في العقيدة في هذه الامور، يعني نحتاج الى من يقول انه بمثابة سيبويه في اللغة، يعني يبقى يكون جبل زي شو في الحديث، ممكن في اللغة يكون اقل من سيبويه، وهكذا. فالناس درجات، فغندر وقع في التصحيف، وقع في التصحيف، طب له عذر، لم له عذر، ولكن لم ينقم التلاميذ وغيرهم عن هؤلاء الائمة هذه الاعذار. وقال الامام احمد يعتذر عن الاخطاء او عن من يخطئ، يقول ومن يعرى من الخطأ والتصحيف، يعني من يسلم من الخطأ والتصحيف، مين اللي يسلم من الخطأ والتصحيف؟ خطأ والتصحيح، مش الخطأ بس، الخطأ ده ما احنا عارفين، ما من بشر إلا ولو خطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ماشي، كل إنسان له خطأ. ولكن التصحيح في الأسماء، في الكنى، في الألقاب، في الإسناد كله، في المتن، في معنى الحديث، في أي شيء لا يلزم منه أحد. وهذا كلام الإمام أحمد بن حنبل، ليس كلام أحد يعني المتأخرين ولا شيء. ومن قبل الإمام أحمد، الإمام أحمد توفي 241، لما يقول الكلام دون إذا يقصد به من قبله، يقول من يعلى عن خطأ التصحيح. والإمام الترمذي، الترمذي بينقل عن من سبقه، تخيل أنت هذا الكلام. وأما ابن المبارك، فابن المبارك برضو أكبر، ماشي، ابن المبارك أكبر، يقول ومن يسلم من الوهم، ومن يسلم من الوهم. فتخيل أنت ابن المبارك ومن بعده أحمد ومن بعدهم الترمذي يقولون هذا الكلام. والعراقي أيضا ينقل هذا الكلام، يقول وكثير من التصحيح المنقول عن الأكابر للجلة لهم فيه أعذار إلى آخره. وأحمد يقول كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. وقال علي بن المديني المحدثون صحفوا وأخطأوا ما خلا أربعة، ما خلا أربعة، يزيد بن زريع وابن علي وبشر بن المفضل وعبد الوارث ابن سعيد. هو يقول المحدثون صحفوا وأخطأوا ما خلا أربعة، يعني يقصد أن هؤلاء المحدثون في زمن الإمام علي بن المديني وهو توفي سنة 233، نعم، وهو شيخ للإمام أحمد بن حنبل علي بن المديني، وهو من أجل العلماء الذين تكلموا في العلل، وله كتاب كبير في العلل ولكن مفقود، وطبع منه أو وجد منه المنتخب منه أو الجزء منه أو المختصر منه. فكأن الإمام له كتاب كبير وكتاب صغير في العلل، والمطبوع حاليا هو الصغير أو كتاب الصغير. طبعا هو مش يكتب عليه العلل الصغير ولا شيء، لأن ما فيش دليل على الكلمة العلل الصغير والعلل الكبير، ولكن كان له كتاب ضخم في العلل هكذا قيل عنه. والمطبوع حاليا المتن بتاع علي بن المديني ممكن تكتب رسالة صغيرة، ولكن مع تحقيق المحقق جعله في كتاب ضخم، جعله في كتاب ضخم. وأظن آخر من طبع الكتاب أو حقق الكتاب الشيخ مازن السرسال حفظ الله الجميع. فعلي بن المديني، علي بن المديني مع جلالته، مع جلالته، وهو طبعا كان في زمن لا من كتاب. طبعا بعض الناس بتعيب على بعض الخطباء بيمسكوا ورق أو يمسك كتاب أو يمسك كشكول أو كراسة، أو إذا ألقى محاضرة يكون أمامه الكتب والورق أو غيره، خلاص. هذا طبعا خطأ، يعني خطأ فظيع. إن كان إسناد علي بن المديني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد كتاب، فمن باب أولى اللي بيقرأ حكم العلماء أو أحكام العلماء من كتبهم. قال مثلا الشافعي بجواز المسألة واستدل، هو نسي استدل به، لا لما يكون مكتوب قدامه كده أحسن حتى لا يكذب على الشافعي. أما هؤلاء فيعني طبعا احنا مش بنقول ان هو يعني نجرئه على ان يكذب على النبي او كذا، لا، هو حفظ الاسناد اسهل من حفظ كلام الائمه. لذلك امره احمد بن حنبل ان يحدث من كتاب، فما بالك بمن ينقل عن العلماء والائمه في احكام وكذا وكذا وكذا، سواء احكام في اسانيد او احكام في الاحكام الفقهيه او كذا او كذا. لابد أن يراجع نفسه وأن يعني ينظر في الكتب ولا يعتمد على الذاكرة فحسب، بل عليه أن ينظر في الكتب ويراجع هذه المسألة التي يحكم أو يتكلم بها أمام الناس. فعلي بن مديني يتكلم بأن العلماء أو أن المحدثون، أن المحدثين يخطئون ويصحفون وكذا وكذا ما خلا أربعة. طب هو خلا أربعة يعني هو استثنى أربعة دول إيه؟ هل هم دول يعني أفضل غيرهم؟ لا، بقياس ان دول كانوا عندهم ضبط، يعني هو بيراجع الاحاديث اللي هو هيقرأها قبل ان يجلس للتحديد، او دول هؤلاء يعني اعلى من غيرهم، ممكن يكون غيرهم اعلى يعني ايضا يشتركوا مع هؤلاء اللي هم عندهم حفظ وضبط لكل الاحاديث، ولكن هؤلاء اعلى كعبا من غيرهم. طبعا ده اجتهاد او ده حكم علي بن مديني، ممكن تلاقي حكم عالم اخر في علماء اخرين او في محدثين اخرين ماشي، ولكن ناخد منه شاهد ان علي بن مدين يقول المحدثون يصحفون ويخطئون، هذا علي بن مدين والترمذي واحمد وابن المبارك والامام العراقي طبعا وغيرهم، طبعا غيرهم كثير ينقلون ان المحدث لا بد ان يخطئ ويصحف ويصحف. ممكن انا اقول مثلا فلان ابن فلان ابن عثمان، ممكن هو ابن عثمان ماشي، عثمان او عثمان او عبيدة زي عبيدة السلماني عبيدة واحد اسمه عبيدة صح، عبيدة واحد اسمه عبيدة، الاثنين ممكن يتنطقوا او يكتبوا بشكل واحد ولكن ينطقوا بنطق مختلف، عبيدة وعبيدة، عبيدة السلماني وعبيدة مثلا ابن محمد عبيدة ابن كذا كذا الى اخره، فالتصحيف والتحريف طبعا مش معنى كده يا اخوانا ان احنا نروح نجيب الكتب اللي هي ذات التصحيف دي ونحطها في المكتبه، وكل حديث نفتح الكتاب ونشوف الحديث ده موجود فيه ولا لا، خطا. التصحيف التصنيف قد يقع في اشياء كثيره جدا، قال كذا يقول يرويه فلان عن فلان عن فلان، يرويه فلان وفلان و و و و و عن كذا، وفلان وفلان وفلان وفلان عن كذا، وقد وقع فلان في التصحيف فصحفه من كذا الى كذا. طب دي مالهاش دعوه بالايه؟ بالكتب المعتمدة او الكتب الخاصة بالتصحيف، دي داخلة جوه العلل، فدي فائدة، فهذه فائدة. اقصد ان التصحيف او اي نوع من علوم الحديث لابد ان تفتح كل العلوم كل الكتب، علم الحديث خاصة يا اخوانا لا يعتمد عادة، ممكن تفتح كتاب مثلا الام للشافعي وتقول لي قال الشافعي كذا، سهل جدا، قال الشافعي بجواز المسألة الفلانية ليه؟ تفتح كتاب الام. طيب مالك ممكن تقول في الموطأ مثلا في حكم في الموطأ او كذا، او مثلا في المدونة او كذا تنقل كلام الامام مالك، انما في علم الحديث انت بتخرج من كتب، من الوف الكتب، من الوف الكتب. ثاني حاجة عشان تحكم على راوي بانه ثقة او غير ثقة بتجمع مئات الكتب او عشرات الكتب، بلاش مئات دي يعني عشرات الكتب، تحكم على الحديث بعدم العلة ايضا عشرات الكتب، فالعملية مش سهلة عشان تحكم على حديث واحد، انما مسألة فقهية سهل جدا، طبعا انا مش بقول كده ان الفقه سهل، اقصد تحصيل المادة الفقهية اسهل من تحصيل المادة الحديثية. تفتح كتاب الام للشافعي ممكن تقول قال الشافعي كذا، لا احد يستطيع على وجه الارض ان يكذبك، ولكن ممكن يقول لك ايه المذهب غير محرر، او المتأخرون حرروا مذهب اكثر من المتقدمون الى اخره، الكلام ده معروف عند الفقهاء او عند المتأخر الفقهاء، يقول لك لا المذهب مش محرر عند المتقدمين، محرر عند المتأخرين، فكتب المعتمدة كتب كذا وكذا وكذا وكذا ليس منهم الام مثلا يعني، ولكن انت لا احد يستطيع ان يكذبك. انما لو انت قلت لي هذا الحديث اخرجه مثلا الدارقطني وسكت، اقول لك لا هذا خطأ، اي نعم انت لست بكاذب ولكن خطأ، لان اللي رواه الترمذي والنسائي وابو داود ودول اعلى من الدارقطني. تيجي تقول لي مثلا يوثقه ابن حبان، اقول لك لا ده ما وثقوش ابن حبان، ده وثقه ابو حاتم الرازي وابو زرعه وعلي بن المديني وفلان وفلان وفلان الى اخره. تقول لي هذا الحديث ليس له عله، نعم هذا ليس له عله بالنسبه لك او بالنسبه للشيخ فلان او للامام فلان، ولكن قال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ان له عله، يبقى في تقصير، في تقصير، ما فيش بقى ايه في الادراج، خطا في القلب، في الاضطراب، في اي شيء، في التصحيف، في الابدال، في اي في التفرد ماشي، في اي نوع من انواع الضعف سيظهر لنا حديث بهذه الطريقة، بغير هذه الطريقة سيكون الانسان يعني كالبغبغاء بينقل حاجة هو مش عارفه بين ايه، اخرجه فلان وفلان من طريق ابي معاوية، اخرجه فلان وفلان من طريق محمد بن خازم، اخرجه فلان وفلان من طريق رقم اثنين على رموز السنة، رموز السنة اول ما تقول السنة اول حاجة تفتكرها ابو هريرة، طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ليه؟ لان ابو هريرة هو راوية الصحابة، طبعا طعن في ابي هريرة قديما وحديثا، قديما يعني من سنوات قريبة وحديثا يعني هذه الايام وغيرهم وغيره اقصد، ورموز السنة يدخل فيها البخاري، يدخل فيها مسلم، يدخل فيها الائمة وهكذا. فطبعا ان كنا يعني نترك طلب العلم بسبب انه صعب، فقير على النفس، ليس عندي وقت، ليس عندي كتب، ليس عندي اهلية، ليس عندي كذا، طب انت مع نفسي هذه الصفات ألا تجد في من هو قريب لك أو قريب منك من يحمل هذه الصفات أو يحمل بعض هذه الصفات ويعني يتمنى الإنسان أن يكون طالبا للعلم أو يتوقع له أن يكون من طلاب العلم؟ فأتي به ليس إلى هذا المكان فحسب، بل إلى شيخك أو إلى من يعلمك أو إلى المعهد أو إلى الجامعة أو إلى المسجد أو إلى المكان الذي يعني تستقي منه العلم أو ترى فيه العلم الشرعي، ويعني اجعله يعني وقفا لله عز وجل. قل له أنت وقف لله عز وجل، أنا لا أستطيع أن أحصل العلم، فحصل أنت وأنا أعطيك مثلا بعض المقومات، أعطيك بعض الكتب، أعطيك مثلا بعض النفقة وغير ذلك. طبعا واحد فقير ولكن عنده كتب يعطي من كتبه، طيب ما عندهش كتب ولا عنده مال، قال الدال على خير كفائية، ائت بطالب علم. وأنا يعني ضربت لكم المثال قبل ذلك ببعض الإخوة، رأى رؤية لغيره وليس لنفسه، رأى رؤية لغيره انه ماشي وراء الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، فحب يحصل مع رؤية، فقال له طب وقفوا، طيب خلاص مش هقدر احصلكم، وقفوا انا عايز اكون وراكم او كذا او كذا. قالوا ليس انت، واشاروا على يعني على المكان على جانب اخر الى شخص معين. الاخ ده من الامانة قام من النوم ثم حكى القصة او الرؤية على بعض المشاهد، قالوا ان ايه اعرض الامر على هذا الاخ، فاذا بهذا الاخ الذي اشير اليه في الرؤية ليس من طلبة العلم، ولم يكن في بالي انه يكون من طلبة العلم، طلبة العلم ولا يحصل العلم ولا غير ذلك، هو بس مجرد يصلي ويعني ممكن يكون لسه قريب عهدي باللحية اطلاق اللحية فحسب فقط لا غير. فعرض عليه الامر، قال يعني ما معنى هذا؟ قال تعلم علم الحديث. قال ما معنى الحديث؟ الى ان ابتلي في هذا الفن وتعلم التخريج وتعلم كل شيء في هذا المكان بفضل الله، بفضل عز وجل اولا، ثانيا بدفع هذا الاخ له، يعني هو ما عملش حاجة، جاب واحد قال له خد واتعلم. فالدل على خير كفائله. بعض الناس يقول لك انا ليس عندي قدره، ليس عندي مال، ليس عندي كذا. يا اخي عندك همه السنه يطعن فيها وانت لم تقدم شيئا، فرحان بس تدخل على المواقع المنتديات وتحط مثلا بالاف المشاركات اللي هي ممكن كلها على بعضها منقوله، واحد كتب مثلا السلام عليكم، تاني يقول عليكم السلام، يقول له شفتوا اللي حصل امبارح، فلان بيشكي في السنه، يقول له ايه؟ يقول له جزاك الله خيرا على الخبر، التاني يقول له جزاك الله خيرا على الخبر. ماشي انت بتشكره، ممكن مش شرط انت تخش تشكره على الكتابة وكده، افعل ما يكتب لك في الاجر، دافع عن دين الله عز وجل، مش مجرد كل مشاركاتك جزاك الله خيرا بارك الله فيك وكده. نعم وان كان الشكر مطلوب، لكن اين الدفاع عن السنة؟ اين الدفاع عن الدين؟ اين وجودك في يعني ميدان المعركة؟ تتحارب بايه؟ بالكلام فحسب؟ تستطيع ان تحمل اسمية هم لن يزيدوا، او لا حتى الان لن يزيدوا، الله اعلم لن يزيدوا ولا بهذا في علم الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يرد الجميع الى دينه ويرد الجميع الى صراط المستقيم، وان يمسكنا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. وان شاء الله تبارك وتعالى نكمل باذن الله تبارك وتعالى هذه المادة، لعلها ان شاء الله تبارك وتعالى تكون الاسبوع القادم، وان لم يكن في الاسبوع القادم فيعني سامحونا فسيكون بعد العيد ان شاء الله عز وجل، يعني الاسبوع القادم يوم الاربعاء القادم ان لم استطع الدخول فسيكون معنا اللقاء بعد العيد ان شاء الله عز وجل. وبالنسبة لموضوع التصحيف يعني احب يعني ايه انقل لكم قصة وقعت، هي طبعا هي معروفة عند كثير من الناس، ولكن يعني نلطف بها اللقاء. يعني ظهر بعض المخنثين او بعض المخنثين في مكان ما، فاشتكى ولي الامر او الخليفة او الوالي لخليفة المسلمين، قال له او المسؤول يعني قال له ان المخنثون قد كثروا او كثروا، زاد عددهم بين الناس وكذا وكذا وكذا. فأرسل إليه خطابا قال احصهم وأرسلهم إلينا، يعني احصهم يعني عد كم واحد دول مثلا 5 6 10 20 وابعتهم. فصحفت كلمة احصهم إلى اخصهم، فنقطة خبرة كده وقعت على الحاء من فوق فبدأ من تكون إحصهم أصبحت إخصهم. هناك راوي اسمه مسعر ابن كدام، مسعر ابن كدام، فكان عادة شيخنا الشيخ أبو الأشبال حفظه الله تبارك وتعالى إنه كان بيسأل دايما، مثلا يجي عند حدثنا مثلا عبد الرحمن عن سفيان يقول لك مين سفيان هنا؟ حد يعرف؟ فيقول لك مثلا سفيان الثوري. طب ليه سفيان الثوري؟ لأن عبد الرحمن هو عبد الرحمن، ها حد يعرف؟ حد يعرف؟ أقول عبد الرحمن بن مهدي، وإذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فهو سفيان الثوري خاصة من داخل الصحيح. ففي علامات زي كده، فكان الشيخ دايما بيسأل عشان ينشط الدرس، فكان الدرس عبارة عن درس القراءة في طبعا بيقرأ الإسلام بتاع مسلم، فبنتعرض لتراجم العلماء والكنى والألقاب وأي شيء متعلق بالإسناد كله بنقف بنتكلم عنه، الشيخ بيتكلم عنه، ومثلا إسناد خاص مثلا لأي شعبة عن قدر يتكلم عنها يزود يقول لك خاصة شعبة، مش يقول لك شعبة هو شعبة ابن الحجاج في حسب، لا يقول لك شعبة عن قدادة له خاصية خاصة كذا كذا كذا كذا، ويجي عند المتن يتكلم برضه ايه بتوسطه. يعني احنا قعدنا 10 سنوات في 10 اجزاء من سنة مسلم، يعني تقريبا نصف الكتاب، يعني اظن نصف الكتاب في 10 سنوات. ولو على طريقة الاخوة اللي بتقرأ وبتقلب الحديث يعني كنا خلصنا البخاري ومسلم كمان في وقتها، ولكن لم ننتهي الا من نصف الكتاب في هذه المدة، ولكن كان دراسة التراجم وعلم رجال وعلم متن وفقه وحديث وعقيدة وتفسير كل شيء في الحديث الواحد. فكان احيانا بيسأل، طبعا لازم يسأل الشيخ لازم، ولكن اغششكم يعني في اول اسناد اول الباب ما بيسألش الشيخ، يقرأ الاسناد كله وبعدين يقرأ المتن. الاسناد اللي بعديه لازم الشيخ يسأل. ليه؟ لان الاسناد الثاني بيبقى مشترك مع الاسناد الاول على الاغلب من اول شيخ الامام مسلم، بيختلفوا في حاجات بسيطه يعني. هنا شيخه مثلا ابو بكر بن ابي شيبه، الثاني شيخه محمد بن مثنى، هنا شيخه مثلا علي بن حجر، هنا شيخه مثلا علي بن مسهر او غيره، وهكذا. فبيختلفوا بس في ايه؟ في الشيوخ او شيخ شيخه حاجه زي كده يعني. فالشيخ بيسال جه عند مسعر فقال مين يعرف مين مسعر في الاخر؟ فعادي قال انا، قال قل من هو مسعر؟ قال مسعر ابن كلام، مسعر ابن كلام. فالشيخ قال له ده كلام فاضي كلام فاضي، هو مسعر ابن كدام بالدال تبارك. وايضا كان في مجلس الشيخ يعقوب كان في درس خاص، مش فصلية، خاص لمجموعة معينة، لا لقرب على الصلاة، والمسجد انتلأ. فالمسجد انتلأ، بعض الناس اللي هم كانوا جم في اخر المجلس بالنسبة لنا واول المجلس بالنسبة للعدد الكبير، فراح بعت رسالة للشيخ قال له يعني احنا عاوزين ترجمة. كان الشيخ بيتكلم عن الامام القرافي بايه؟ بجزء كده بكلمة معينة ويعني مدح فيه وكده. فالاخر بعت له رسالة، نحن نريد منك ان تتوسع في ترجمة الامام الخرافي. فمش عارف جابها منين يعني، الخرافي دي جابها منين؟ فده تصحيف يعني، ده برضه بيقع التصحيف، ولكن التصحيف يعني لا يعتد به ولا ينظر اليه يعني. طبعا التصحيف ده في المجالس او في الدروس الحسم يعني، هذه امور مضى عليها يعني سنوات عديده. فذكرت هذا بس يعني تلطيفا ونرتب به المجلس حتى لا يظن ان احنا يعني عندنا جفاء. نعم تصحيف. طيب المجلس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى اللي هو يوم الاحد هيكون موعدنا مع ان شاء الله تبارك وتعالى اللقاء القادم يوم الاحد هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ده نسبة كبيرة ان انا اكون موجود معكم 90% 95%، اما بعد ذلك فمحتمل ادخل ومحتمل لا، خلاص ده بالنسبة لعلم الحديث. فإن يعني لم أستطع أو إن لم أستطع أن أدخل يوم الأربعاء القادم سنكمله بعد العيد إن شاء الله عز وجل. أما إن كان في رمضان هناك لقاءات أو دخول أو كذا، فيعني لعلي لا أستطيع الدخول، ممكن يكون كل أسبوع كل 10 أيام كل كذا أدخل أسلم على الناس أو نرفع من همة بعضنا، إن كان مثلا همتي نزلت في العبادة أو كذا أو كذا يعني، أو نصيحة أو إرشاد أو غير ذلك أنا أحصله أو أوجه به لغيري. فده ولكن بغير انتظام، ولكن المنتظم بإذن الله تبارك وتعالى بعد العيد سيكون لقاؤنا مع علم الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للتوحيد درس التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم سيكون آخر درس بالنسبة للتوحيد قبل رمضان بإذن الله جل وعلا. حد عنده سؤال أو عنده أشكال؟ وفيكم بارك الله، وفيكم بارك الله، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم، أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الأخيرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونشكر الإخوة القائمين على الغرف الأخرى والذين ينقلون هذه الدروس. لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحبك الله كيف تحبك الله، تحبك الله كما احببتني فيه، وبارك الله فيكم يا اخي كمان، بارك الله فيكم جميعا. على فكرة في موقع خاص بالشيخ احمد العسوي، يعني ارسل لي احد الفضلاء عنوانا لموقع الشيخ احمد العسوي، موقع خاص بالشيخ. اما المعهد طبعا هو ليس الموقع خاص، هو المشرف عليه الشيخ احمد العسوي. هناك فرق بين الاشراف والموقع الخاص. الموقع الخاص يعني يخرج كل شيء باسمه، انما المعهد باشراف الشيخ، يشرف عليه الشيخ احمد العسوي، ومن تحت الشيخ احمد العسوي او مع الشيخ احمد العسوي اخونا الفاضل الكريم الشيخ ابو حفص بارك الله فيه. طبعا بيعاونه مش لوحده، عشان لا نظلم الباقين، يعاونه كل من افاضل الاخوه، وهو طبعا حريص على ان يلتقي هؤلاء الاخوه، وبحقهم اخوه يعني أفوص من الاخوه. ان شاء الله ان شاء الله وعزل نحاول ان نلتقي به، نتعرف على هذه السله من افاضل الاخوه. اما من كان في المملكه هنا او في الرياض خاصه، فان شاء الله تبارك على الامر سهل يعني مرتقبين في اي وقت او قبل السفر. يعني من كان عنده اي استفسار او شيء فيتفضل به. وطبعا ده اعلان عن موقع الشيخ احمد العسوي، طبعا نسيت الرابط او نسيت احفظ الرابط بتاع الشيخ احمد العسوي. وكذلك سيكون ان شاء الله تبارك وتعالى يعني الايام القادمة سيكون في تعاون مع بعض الغرف الصوتية، وهذه الغرف يعني اخبرني بها الاخ فاضل ابو حفص، واخبرني انها من الغرف الصوتية الممتازة، يعني سليمة المنهج، سليمة طريقة الدعوة وكذا وكذا، واخوة فاضل كرام يعني مشرفون وقائمون على هذه الغرف. فان شاء الله تبارك على الخير قادم على يد هؤلاء الاخوة، ويعني نحتاج بس ايه يعني دعم منكم، اما بالدعاء او بالوجود او بالتواجد او بالاتيان بطالب علم او بتذكير بعض الاخوة او سؤال عن بعض الناس الذين كانوا يدخلون ثم ذهبوا الى مثلا اماكن اخرى او كذا او كذا. لان بعض الناس تفتن، بعض الناس تفتن، ليس الفتنة ان هو يروح يمشي مثلا يعرف اخت بنت او مثلا يسمع اغاني او شيء، ليس هذه فتنة فحسب، ولكن الفتنة ممكن يكون عنده وقت ولكن لا يجد مثلا ما يخرج هذا الوقت او طاقته فيه، عنده وقت كثير جدا. انك تعرف بعض الناس عنده وقت كثير وتعمل محاضرات من دروس وكذا وكذا وكذا، سواء عندها مثلا خطأ في جزئية او جزئيتين او مأخوذ عليها مثلا امر معين او كذا وكذا، الا انها كانت يعني الواحد كان يغير من خدمتها للدين. ممكن طبعا مش ليس كل من كان عنده همة او حماس في خدمة الدين يكون يعني سليم الطريقة او لا يخلو مثلا من خطأ او كذا، ولكن احنا بنتكلم على ناخذ من الهمة. زي مثلا ده مغني ممكن يعني يطلع عينيه عشان يوصل لانه يكون مغني يضرب بالطوب وبالحجارة وبالبيض ومش عارف ايه عشان يبقى مغني. طيب الاخ اللي هو المعلم الناس الخير يتحمل ويكون ده مش اسوة، ولكن يكون ده بين عينيه، يعني نحن اولى من تحمل الاذى والصبر وغير ذلك. فان كان الاخ يعني يعرف اخا مثلا بيدخل منتدياتهم كذا كذا، نعم يدخل ويجعل ساعة وقف لله عز وجل انه يشارك اخوانه في المسجد، ممكن يجتمع حوله مثلا العشرات، لا مش هبالغ مش هقول لك مئات ولا بتاع، لا هي عشرات. الدرس الخاص بتاعه المنهجي، المنهج اللي هيشرح فيه اصول فقه او حديث او كذا او كذا او كذا، ممكن يكون مثلا 20 ولا حاجه، هيخرج منهم 5 من طلاب العلم الجيدين. هو محتاج كده، محتاج واحد بس على الاقل. انما لما يكون مثلا سبعة والسبعة دول انا ممكن اكون عارف ان اتنين بيدخل واحد بيدخل باسمين او واحد داخل بس مجرد ان هو عشان مشرف ومش عاوز المسؤول عن الغرفة يزعل منه او كذا ويدخل مثلا مجاملة. انا كثير جدا ادخل اقول السلام عليكم اجلس بقرابة ثلث ساعة او 25 دقيقة لا اجد من يرد علي السلام. ليه؟ لان اللي موجود دخل بالاسم بتاعه ومشي خلاص هو راح يعمل اي حاجة. طبعا انا مش هحاسبه ولكن تخيل ان في المجلس الدرس بيبقى نفس النظام. وانا متأكد ان في هذا المجلس مجلس درس اليوم الليلة كان في ناس داخلة وخرجت يعني خرجت بالجسم وتركت الاسم خلاص غاب جسمي فذكر الاسم موجود الاسم. يعني لو انا سألت هيرد علي اخين انا عارف او ثلاثة بالكثير قوي يعني خلاص. طبعا على رأسهم الاخ بهاء وامة الله مشكلين على كده. لا طبعا الخير في الكثير ولكن اقصد المتابع المتابع اللي انا الحمد لله ربنا لا اتكلم عن نفسي ولكن اتكلم على مشايخ الشيخ علي داوود الشيخ سعيد الشيخ العربي زغلول الشيخ احمد العسوي الشيخ فلان الشيخ سيد رجب دول مشايخ او طلبة علم منهم طلبة علم يعني يرحل اليهم في فائدة او في تحصيل مادة او في تحصيل علم او في تحصيل مسألة. فبعض الاخوة عندهم فطور فطور معين مع المشايخ او مع هذه الدروس. فيعني الله الله في التعاون فيما بيننا على تقوى الله عز وجل وعلى التقدم في اظهار الغرف الصوتية بصورة احسن وبصورة افضل ونري العالم ان المسلمون يعملون بجد وانهم على قدر كبير جدا من تحمل المسؤولية في توصيل المادة العلمية وتوصيل العلم الشرعي وتصحيح مفاهيم الناس وعقيدة الناس لرب الأرض والسماء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء القوم وأن لا يجعلنا جسرا يغبر عليه إلى الجنة ويلقى به في النار. فنسألون على الدعاء سددنا الله وإياكم وسددنا الله عز وجل وإياكم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.